الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أسأل الله أن يرحمكم وأن يتم عليكم نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة. تقول: هل يجوز شراء العرائس التي تكون مصورة صورة دقيقة وكأنها حقيقية، بمعنى شرائها كهدية للبنات الصغيرات وقد وضع نموذج عليها يا شيخ، وما حكم اقتناؤها لمجرد الزينة كما يفعل في بعض حفلات النجاح وفي بعض البيوت توضع للزينة فقط، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين. الأصل المتقرر عند العلماء في صور ذوات الحياة، صور ذوات الأرواح، أنها على التحريم، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من السنة الصحيحة، ولكن استثنى الشارع من هذا التحريم جملا من الاستثناءات، من جملة ما استثناه الشارع اللعب للصغار، للأطفال الصغار، فإن هذه المرحلة العمرية يسوغ فيها ما لا يسوغ في غيرها من مراحل العمر الكبيرة. فالذي يظهر لي والله أعلم أن لعب الأطفال مستثنات من هذا النهي، وقد دلت الأدلة على هذا الاستثناء، فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عند أبي داود أيضا وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وذكرت أنه رأى بنات لها، أنه رأى بنات لها وفي وسطهن فرس له جناحان، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والمتقرر في قواعد الأصول أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. وفي الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنهم كانوا يصومون صبيانهم يوم عاشوراء ويجعلون لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطي تلك اللعبة. وهذه نصوص تدل على أن الأمر في لعب البنات مرخص فيه ولله الحمد والمنة، ولأن هذه المرحلة تحتاج فيها البنت إلى بنية تضمها وتربيها وتنومها بجوارها وتتعلم رعايتها، لأن هذه البنت سوف تنشأ يوما من الأيام وتكون أما، فهذا من باب التدريب على هذه الأمومة المستقبلية، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. ولكن الذي ينبغي أن هذا فيما إذا كانت تلك العرائس لا تحمل تخطيط بني آدم التخطيط الدقيق، وإنما كانت فيها صورة ابن آدم الإجمالية العمومية بدون تفاصيل زائدة. وأما ما هو موجود في الأسواق في هذا الزمان من أن الصورة صارت هي طبق بني آدم تفصيلا حتى في الرموش وفي انتفاخ الوجنتين وفي تنتؤات الوجه وفي الابتسامة، بل إنهم جعلوها تتكلم وتسأل وتجيب، وجعلوها تبكي وتضحك، فإن هذا مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهل هي داخلة في عموم تلك الأدلة المستثنات أم أنها تكون حراما؟ وسبب خلاف العلماء في هذا هو استشكالهم دخولها في أحاديث الجواز، وذلك أن التصنيع الحديث لهذه اللعب يكون فيه التصوير دقيقا حتى يخيل للناظر من أول وهلة أن هذه الدمية حية، ولكن الذي يراه المحققون والعلم عند الله عز وجل أن دقة التصوير لا أثر لها في النهي، فلو أن الإنسان تركها ولم يشتريها من باب الخروج من الخلاف لكان هو الأولى والأحسن عندي، ولكن إذا لم يتورع عن ذلك واشتراها لطفلته الصغيرة فأنا لا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله، ودقة التصوير من عدمه لا أثر لها، لأن الأصل هو اختلاف الصناعات باختلاف الأزمنة وتطور المكتشفات. فبما أن هؤلاء من السلف الصالح فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر لعبة عائشة وقد اتخذت على المخترعات والمكتشفات في المناسبة لعصرهم، فيجوز كذلك لعب الأطفال عندنا على تلك المكتشفات الحديثة. فاختلاف الصنعة لا أثر لها ودقة التصوير لا أثر لها عندي والله أعلم. لكن كما ذكرت لو أن الإنسان احتاط وابتعد عنها ولم يشتريها واكتفى بغيرها مما يوجد في السوق مما يحمل صورة بني آدم الظاهرية الإجمالية من غير عينين ولا شفتين ولا شيء من دقائق التفاصيل لكان ذلك هو الأولى والأحسن والله أعلم.